والمراد بالبطلان هنا الذهاب، الشيء الذاهب والضائع الذي لا فائدة منه إلا الله عز وجل، فإنه حق، وكذلك ما عمل له فهو حق يبقى، فإنه ثواب الآخرة وهو باقي. وفي هذا دليل، في الحديث هذا دليل على جواز الاستشهاد بالشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد به. وفيها أيضا دليل على قبول الحق ممن جاء به حتى وإن كان شاعرا أو كان فاسقا أو غير ذلك، وهو واضح. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله. نعم. باب: لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. هذا سبق الكلام على هذا، على معنى هذا الحديث، لكن في هذا فائدة تربوية، وهي أن الإنسان ينبغي له إذا نظر إلى الشيء أن ينظر إلى ضده ومقابله حتى يقابل هذا بهذا. وهذا له شواهد كثيرة في السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فهكذا إذا رأيت من هو أعلى منك في المال والخلق فإنك يجب أن تنظر إلى المقابل وهو من دونك حتى تعرف بذلك قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. نعم. باب: من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. أولا قال: من هم بحسنة أو سيئة. الهم يطلق على مبادئ التفكير، ويطلق على مناهي التفكير يعني منتهى، وهذا الأخير هو المراد، لأن الأول ليس فيه فعل من العبد وليس فيه عزم على شيء، لكن من هم في أواخر الهم وهو العزم، فهذا هو الذي يتنزل عليه الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتبها يحتمل أن يكون المعنى بينها، ويحتمل أن يكون المراد كتب ثوابها. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني آخر الحديث حيث قال: ثم بين ذلك فمن هم بحسنة. فقولها: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وذلك لأن مجرد الهم بالحسنة الذي هو العزم يعتبر حسنة، لأنك إن لم تهم بها هممت بسيئة أو بشيء لغو لا فائدة منه. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الحسنة لها مرتبتان: المرتبة الأولى أن يهم بها، والثانية أن يهم بها ويعملها. هذا الحديث فيه مرتبة ثالثة لم تذكرون، وهي إذا هم بها وعزم عليها لكن عجز عنها أو فعلها ولم يدركها فهذا يكتب له الأجر كاملا، أجر النية وأجر الفعل إذا كان قد شرع فيه، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده مال، حيث قال لرجل صالح ينفق المال في مراض الله، قال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. الثالثة أن يهم ويعمل فهذا له الأجر كاملا، له أجر كاملا. فصار الهم المجرد يعطى الإنسان عليه حسنة كاملة، إن هم ولكنه عجز، ولا سيما بعد أن شرع في العمل فهو يعطى الأجر كاملا إذا شرع في العمل وعجز عن إتمامه. إذا لم يشرع لكن تمنى وهو مع العجز يعطى أجر النية كاملا، إذا هم وعمل أعطي الأجر كاملا. فهذه ثلاث مرات. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. شف الحسنة قال كاملة، والسيئة قال واحدة حتى لا توهم أحد من الزيادة. طيب، السيئة إذا هم بها ولم يعملها فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكون عجز عنها، أن يكون عجز عنها فهذا يكتب له وزرها، وإن شرع فيها ثم عجز صار أشد وأشد. الحال الثانية أن يتركها لله، فهذه هي التي يؤجر عليها. الحال الثالثة أن يتركها لعدم رغبته فيها، فهذا لا يأثم ولا يؤجر. فهذه ثلاث مراتب. وهذا التقسيم أخذ من أدلة أخرى غير المذكور، لأن قوله هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة في بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيح، لأنه إنما تركها من جراء، أي من أجله، وإن هم بها وعملها كتب الله سيئة واحدة. نعم. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. هذا فيه ما يتقى من محقرات الذنوب، يعني ما يجب أن يتقه الإنسان من محقرات الذنوب، الذنوب التي يحقرها ويقول هذه بسيطة، الله غفور رحيم. إياك أن تعود نفسك على هذا، لأن هذه المحقرات إذا اجتمعت صارت عظيمة. إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. ثم هذه المحقرات إذا عود الإنسان نفسه عليها سهلت عليه الكبائر. ولهذا قال العلماء: إن الصغائر بريد الكبائر، وإن الكبائر بريد الكفر. لأن الإنسان يرتقي والعياذ بالله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غاية المعصية. فلا يجوز للإنسان أن يحقر الذنوب، لأن ذلك يضره في الحاضر والمستقبل. ثم ذكر أثر أنس رضي الله عنه أن الناس في عهده يعملون أعمالا يحقرونها، ولكنهم يعدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي أنهم يستعظمونها ويرون أنها مهلكة. أما العصر الذي بلغه أنس وقد بلغ إلى حوالي 90، فإن الناس تغيروا حتى صارت الكلمات عندهم ليست بشيء، يغتاب الإنسان وينم ولا يهمه شيء من ذلك. ربما يسعر فتيل الفتنة بكلمة واحدة لا يراها شيئا. فلذلك حذر أنس رضي الله عنه من هذه المحقرات التي يحتقرها الإنسان، ولكنها في عهد الصحابة من كبائر الذنوب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.